الزكاة في الأموال النقدية البنكنوت. تكييفها الفقهي: نظرا لكلة تعامل الناس في هذه الأيام بالنقدين الذهب والفضة وتعاملهم بدلا منهما بالعملات الورقية المعروفة بأوراق البنكنوت، فقد واجهت الفقهاء مشكلة التكييف الفقهي للنقود الورقية، وانبرع علماء الشريعة لإطلاق الأحكام على هذا النوع الجديد من النقود على ضوء تكييفهم وتصنيفهم لهذه النقود. وقد وقفت لأهل العلم في هذا الشأن على خمسة وقد وقفت لأهل العلم في هذا الشأن على خمسة أقوال: النقود ووظائفها الأساسية وأحكامها الشرعية لعلاء الدين الزعتري، وهي دراسة قيمة. واحد: أن هذه النقود سندات دين على الجهة التي أصدرتها، واعتمدوا على أن هذا هو وضعها الحقيقي حسب ما تقتضي صيغة الإقرار بالمديونية المسجلة على كل ورقة نقدية، وبذلك طبقوا عليها أحكام التعامل بأسناد الديون، وممن قال بهذا مشيخة الأزهر والعلامة الشنقيطي. ومن سلبيات هذا التكييف أنه سيخضع هذه النقود لخلاف الذي تقدم بين العلماء في زكاة الدين، فمن لا يرى إخراج زكاة الدين سيمنع إخراجها من هذه النقود. وكذلك إذا كانت هذه النقود سندات دين فلا يجوز البيع بها دينا، للإجماع على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. أضف إلى ذلك أن إذا كانت سندات دين مغطاة بالذهب والفضة فلا يجوز أن يشتري بها الذهب أو الفضة أصلا، لأنه يشترط هنا التقابض وهو منعدم. اثنان: أنها عرض من عروض التجارة وسلعة من السلع، ممن قال بهذا السعدي رحمه الله ولم يوافقه تلميذه ابن عثيمين رحمه الله، واعتمدوا على وصفها بأنها مال متقوم تختلف فيه الرغبات ويخضع لقانون العرض والطلب في ثبات قيمته، وبالتالي حاولوا تطبيق الأحكام الفقهية المتعلقة بعروض التجارة والتي سيأتي بعضها على هذه العملات. ومن سلبيات هذا التكييف أنه سيفتح الباب للربا، فإن اعتبار هذه النقود عروضا سيجيز بيع بعضها ببعض متفاضلا ولو كانت من جنس واحد، وهذا عين الحرام. وكذلك فكونها من عروض التجارة فلا يجب فيها الزكاة إذا لم تكن معدة للتجارة والنماء. ثلاثة: أنها تجبي الفلوس المسكوكة من غير الذهب والفضة كالنحاس والنيكل، ممن قال بهذا مصطفى الزرقاء كما نقله ابن منيع، فقالوا كأنها فلوس مسكوكة من الورق، وهذه الفلوس تعتمد في قيمتها على العرف لا على قيمة المادة المصنوعة منها. وهذه الفلوس ينظر إليها باعتبارين: باعتبار الأصل هي عرض، لأن أصل النحاس والنيكل ونحوهما من العروض التي تباع وتشترى، وباعتبار ما صارت إليه هي ثمن، فمن نظر إلى الأصل ففيها السلبيات التي تقدمت في عروض التجارة، ومن نظر إلى ما صارت إليه وأنها ثمن بقيت عنده مشكلة، وهي اختلاف الفلوس عن هذه العملات الورقية من عدة أوجه، مما يمنع إلحاق النقود الورقية بالفلوس التي تقل عنها درجة وكفاءة. أربعة: أنها متفرعة من الذهب والفضة، بمن قال بهذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية، وقالوا هي بديل عنهما، واعتمدوا على أن إصدار النقود الورقية يقتضي تغطيتها بالذهب أو الفضة، فإن كان غطاء العملة ذهبا فحكمها حكم الذهب، وإن كان فضة فحكمها حكم الفضة. ومن سلبيات هذا التكييف أنه لا يوجد في العالم الآن عملتان متساويتان في القيمة، مع أنهما متفرعتان من جنس الذهب، فيلزم من هذا أنه لا يجوز التفاضل عند إبدال دينار كويتي بدينار ليبي مثلا، بل لابد من التماثل على أساس أن جنسهما واحد وبينهما فارق كبير. ثم إن افتراض وجود غطاء كامل ذهبي أو فضي للعملات الورقية منقود بحكم الواقع الذي يؤكد أن النقود تعتمد كثيرا على قوة الدولة ونفوذ سلطانه. خمسة: أن النقود الورقية نقد قائم بذاته، وبهذا قالت هيئة كبار علماء بالسعودية تاريخ 17/4/1393 هجرية، والدكتور القرضاوي وغيره، قالوا لأن كل مال متقوم اعتمد عليه الناس في أداء وظائف النقود فإنه يأخذ صفة الثمنية، وبالتالي يصلح أن يكون نقدا، لا سيما وأنه لم يجد في الشرع حصر الثمنية في الذهب والفضة. وقد لمح شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الناس لو اصطلحوا على جعل شيء ثمنا أن يأخذ حكم الأثمان، فقال: فإذا صارت الفلوس أثمانا وصار فيها المعنى فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل. وأكد رحمه الله أن الثمنية غير محصورة أو مقصورة على الذهب والفضة، وأن المرجع في هذا إلى العرف والاصطلاح. فقالوا: أما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبيعي ولا شرعي، بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح، وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به، بل الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به. قلت: ولعل هذا القول الأخير بأن النقود الورقية ثمن يجرى عليها أحكام الأثمان والصواب، والذي تنظم معه المعاملات المالية المختلفة.